قال رحمه الله تعالى: باب الشك في الطلاق، أي التردد في وجود لفظه أو عدده أو شرطه. هذه ثلاث صور: الصورة الأولى التردد في وجود لفظه، هل قال أنت طالق أو لم يقل؟ الصورة الثانية التردد في عدده، هل قال أنت طالق ثلاثة أو طالق اثنتين أو قال طالق بس؟ أو شرطه، هل قال أنت طالق إن دخلت الدار أو إن خرجت من الدار أو إن لم تدخلي إن لم تخرجي إن شربت إن أكلت إن لم تشربي إن لم تأكلي إن لم تأكلي؟ فهذا المراد بالشك في الطلاق، هو التردد في وجوده أو عدده أو شرطه. وقبل أن ندخل للتفصيل أريد منك أن تعرف فائدتين مهمتين يتفرع عليهما كثير من الكلام المذكور هنا. فائدة الأولى مراد الحنابلة بالتردد هنا، مرادهم بالتردد مطلق التردد، يعني يدخل في ذلك الظن، تعرفون الشك في الأساس تساوي الطرفين، صح ولا لا؟ والظن خصوصا غلبته يكون فيه ميل لأحدهما، لكن مرادهم هنا الشك مطلق التردد. فائدة الثانية، كل موضع في الفقه يتكلم فيه عن الشك فإنه لا يدخل في أحكامه الموسوس. موضوع الشك في الطهارة، التفصيل الذي يذكر في الشك في الطهارة، الشك في، تريد تغلق هذا يا شيخ؟ أغلقها ما في إشكال. الشك في الطهارة، الشك في الصلاة، الشك في الطلاق، الشك في أي شيء كان، هذا مباشرة نقول الموسوس لا يدخل في ذلك. الموسوس يعني بعض الناس يكون عنده وسوسة في الطهارة ولا في الصلاة ولا في الطلاق ولا في أي شيء كان، فهذا لا يدخل في أصل الكلام الذي يذكر ها هنا. قال: من شك في طلاق أو شك في شرطه، قلنا شك يعني شك أو ظنها، أو شك في شرطه أي شرط الطلاق الذي علق عليه، وجوديا كان أو عدميا. كيف يعني وجوديا أو عدميا؟ وجوديا إيش يعني؟ أي إن فعلت كذا، وعدميا إن لم تفعل كذا. طيب، قال لم يلزمه الطلاق، إذا شك في الطلاق أو شك في شرطه لم يلزمه إيش؟ الطلاق، لأنه شك طرأ على يقين فلا يزيله. يقول ما دام أنه شك الأصل بقى مكان على مكان فلا يزيل الأصل. قال الموفق: والورع التزام الطلاق. يعني المصنف هنا يشير لك إلى أن ننتبه، هذه المسألة صحيح أنه الأصل أنه اليقين لا يزول بالشك، وأن الأصل بقاء مكان على مكان، والأصل بقاء النكاح على حاله ولا يؤثر في هذا الشك، لكن يقول لك إن الورع التزام الطلاق، يعني الورع أنه حتى يبتعد عن هذا الشك أنه يلتزمها هذه طلقة، فإن كانت الأولى أو الثانية فيقطع الشك بالرجعة، وإن كانت باينة بينونة صغرى فإنه يكون بعقد جديد، إن كانت تبين بينونة كبرى فإن الورع أن يفارقها. فإن قلت لماذا قالوا هذا مع أنه الأصل اليقين لا يزول بالشك، نقول لخطورة هذا، لهذا في استباحة لبضع. قال: وإن تيقن الطلاق وشك في عدده فطلقه عملا باليقين وطرحا للشك. يقول تيقن الطلاق وشك، هل طلق ثنتين أو ثلاث؟ نقول ثنتين. هل طلق واحدة أو ثنتين؟ نقول واحدة. قال: وتباح المشكوك في طلاقها ثلاثا له، أي للشاك، لأن الأصل عدم التحريم. يقول المشكوك في طلاقها ثلاثا، هو شك هل طلقها ثلاثا أو طلقها واحدة، نقول ماذا يكون؟ طلقة، صح ولا لا؟ شك هل طلقها ثلاثا أو واحدة تكون إيش؟ طلقة. وهل هذا يعني أنها تحل له خلاص؟ نقول نعم تحل له، تباح، لأن الأصل عدم إيش؟ التحريم. ثم قال: ويمنع من حلف لا يأكل تمرة معينة أو نحوها اشتبهت بغيرها من أكل تمرة مما اشتبهت به. إيش معنى هذا الكلام؟ أن تقول له تفضل كل هذه التمرة، كل هذه الرمانة، طيب كل هذه البرتقالة، فقال أبدا أن تأكلها، يا رجل كذا كذا كذا، فقال علي الطلاق أني لا أكلها، أراد أن يلزم نفسه. وضعتها أنت في هذا، ثم اشتبهت هذه البرتقالة مع بقية البرتقال، أو هذه التمرة مع بقية التمر، أو نحو ذلك، ما الحكم؟ قال يمنع من حلف لا يأكلها إيش إذا اشتبهت بغيرها من أكل شيء مما اشتبهت به، من أكل شيء مما اشتبهت به. لماذا؟ الاحتمال أنه يصيبها فيقع إيش؟ احتمال أن يصيبها فيقع، أن يصيبها فيقع إيش؟ فيقع الطلاق. طيب، وهذا والله أعلم، هذا والله أعلم، إذا كان، إذا كانت الطلقة، الطلقة الأخيرة، إذا كانت الطلقة، الطلقة هي الطلقة الأخيرة، الطلقة الثالثة. لماذا؟ لماذا نقول الظاهر أنه تكون الطلقة الثالثة؟ ها؟ إيه، لأنه في الحقيقة إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية فغاية ما هنالك أنها ترجع تطلق وتكون رجعية، ولا لا؟ فلأجل هذا الظاهر أنه هذا، هذا هو المراد. يقول يمنع من أكلها، وإن لم نمنعه بذلك من الوضع. يقول نحن نقول له لا تأكل هذه البرتقالة أو التمرة أو كذا التي اشتبهت بغيرها، نقول لا تأكلها، وإن كنا لو أكلها، لو أكل واحدة من هذه البرتقالة، واحد من هذا التمر، لا نقول له خلاص أنت تطلق زوجتك بذلك، لأن ما عندنا يقين بهذا. فهمت؟ فهو أراد أن يحتاط من هنا ويحتاط من هنا، يحتاط من الجانب الأول ألا يجعله يقارب أكل ما تطلق به زوجته فتطلق وهو لا يشعر. فهمت؟ ومن الجهة الثانية هو يقول اليقين لا يزول بالشك، فلا أستطيع أن أقول إنها تطلق لأن هذه التمرة هي المحلوفة لا يأكلها، احتمال أنها ليست هي، احتمال أنها ليست هي. فإن قلت هل قوله ويمنع يعني يجب أن يمنع، يعني يحرم عليه أن يأكل؟ الجواب هم في الحقيقة يقولون يعني في المنتهى مثلا يقول ورعا، يقول يمتنع من ذلك ورعا، في الغاية يقول ندبا، يعني يستحب له ذلك. ومنهم من ذكر لا، أنه يكون هذا واجب، يكون واجب، يكون الاجتناب واجبا. ولو واحد قال ممكن يفرق بين رجعية وغير رجعية كان هذا كلام زين، كان هذا كلاما جيدا، نقول يمنع إذا كانت غير رجعية، إذا كانت الطلقة الثالثة، لأن خلاص تبين منه فهذا فيه مخاطرة كبيرة، ولا يمنع إذا كانت، إذا كانت ما دون ذلك، لأن غاية ما هنالك أنها تطلق طلقة وترجع له أو طلقة ثانية. قال فإن قال لامرأتي إحداكما طالق، إحداكما طالق، الآن شك ما إحداكما، قال ونوى معينة، هذه الحالة الأولى طلقت المنوية لأنه عينها بنيته، فأشبه ما لو عينها بلفظه. وإلا ينوي معينة، يعني وإن لم ينوي معينة، هذه الحالة الثانية طلقت من قرعت، يعني من أصابتها إيش؟ القرعة. وهذا يقال إنه من المفردات، هذا يقال إيقاع الطلاق في هذه الصورة على إحداهن بالقرعة يقال إنه من المفردات. قال لأنه لا سبيل إلى معرفة المطلقة منهما عينا، فشرعت القرعة لأنها طريق شرعي لإخراج المجهول. وهذا مروي عن علي بن عباس رضي الله عنهما. قال كمن طلق إحداهما، كمن طلق إحداهما إحدى زوجتيه بائنا وأنسيها. والله هذا غريب، يعني طلق إحدى زوجتيه طلاقا إيش؟ بائنا. قلنا أيهم التي طلقت؟ قال والله ما أدري، الأكيد أنا طلقت، لكن من هي الله أعلم، أنا نسيت. أنا أذكر جيت ذاك اليوم ما في غداء، كان واحدة منهن عليها الغداء، فقلت إنها طالق، لكن من هي أنا شككت. قال من حكم؟ قال فيقرع بينهما لما تقدم. طيب، قبل يعني وضع القرعة وبعد كلامه هذا، هل يستمر ينفق عليهن أو يكون خرجنا من ذمته؟ الأصل تجب النفقة، الأصل بقاء النفقة، بقاء مكان على مكان. قال وتجب نفقتهما إلى القرعة. لماذا؟ لأنه هذا هو الأصل، ولأنهن هن محبوسات لأجله. قال وإن مات أقرع ورثته، يعني إذا مات قبل أن يبين، قبل أن يبين. فما عرف أيهن التي طلقت واستوينا في ذلك؟ يقول أقرع ورثته، يعني هو قال لهم قبل موته إني قد طلقت واحدة من النساء، لكن أنا أريد يتأدبنا، ما أريد أخبركم من هي. طيب، فمرض ومات، فأيهن التي تطلق؟ نقول واحدة، واحدة بالقرعة. قال وإن تبين للزوج، وإن تبين للزوج بأن ذكر أن المطلقة المعينة المنسية غير التي قرعت، يعني جعلوا قرعة زين، وهذا صاحبنا بعدما حصلت القرعة وبانت منه ليلى، طيب تذكر أو ذكر أخبر أنه لم يطلق ليلى وإنما طلق هندا مثلا، طيب قال ردت إليه إلى الزوج لأنها زوجته، لم يقع عليها منه طلاق بصريح ولا كناية. قال ما لم تتزوج، ما لم تتزوج فلا ترد إليه لأنه لا يقبل قوله في إبطال حق غيره. هذه قاعدة، قاعدة لا يقبل قول أحد في إبطال حق غيره. يقبل قولك في إبطال حقك هذا شأنك، قولك في إبطال حق غيرك لا. قال أو ما لم تكن القرعة بحاكم، أو لا، أو ما لم تكن القرعة بحاكم. قال لأن قرعته حكم فلا يرفعه الزوج. يقول إذا كانت القرعة بحاكم، هذه ممكن تكتب عند باء والتي قبلها ألف، فإذا كانت القرعة بحاكم فهي إيش؟ إذا كانت القرعة بحاكم فهي حكم ليس للزوج أن يرفعه، ليس للزوج أن يرفعه. وفي المطولات، في المطولات يذكرون أنها، أنه نعم فعلا ما لم تكن القرعة بحاكم، يقولون إلا إن جاءت بينة، جاء فيه شهود بينة تثبت أنها فعلا التي طلقت هي هند وليست ليلى أو عكس ذلك. ثم قال وإن قال لزوجتيه، إيش العنوان عندك في اليمين؟ حكم إيش؟ الشك في تحقق شرط الطلاق، الشك في تحقق شرط الطلاق. إن قال لزوجتيه إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة أي هند مثلا طارق، وإن كان حماما ففلانة أي حفصة مثلا طارق، وجهل الطائر لم تطلقا، لماذا؟ قال احتمال كون الطائر ليس غرابا ولا حماما، في احتمال ثالث أن لا يكون غراب ولا يكون إيش؟ حمامة. وغريب هذا أنه اشتبه عليه الغراب بالحمامة، اللون واضح ولا لا؟ هو لو جعله في أنواع الغراب التي ستأتيك في الأطعمة، أو جعله في أنواع الحمام التي تقدمت معك، أين؟ أين تقدمت أنواع الحمام؟ صيد، تقدم الصيد؟ لا، في كتاب الحج. أين؟ جزاء الصيد. أحسنت، في جزاء الصيد لما قال والحمام كل ما عبى الماء وهدر. طيب، فذكر يمكن 6 أو 7 أنواع من الحمام، هذا قد تشتبه أكثر يعني. طيب قال وإن قال إن كان غرابا ففلانة طالق، وإلا ففلانة، ما معنى وإلا؟ وإن لم يكن غرابا ففلانة، ولم يعلم، وش الحكم؟ ما الحكم؟ قال وقع بإحداهما وتعين بقرعة. لماذا هذه يقع بإحداهما والتي قبل لا تطلقان؟ هذه قسمة كأنها قسمة آخرية، إما أن يكون غرابا أو ليس، فهو لا بد أن يكون واحدا من الاثنين. وأما الذي قبل قليل فقد لا يكون غرابا ولا حمامة، وقد يكون شيئا آخر. قال وإن قال لزوجته وأجنبية اسمهما هند إحداكما طالق، طلقت امرأته، لماذا تطلق امرأته؟ لأنها هي محل طلاقي، هي محل الطلاق. أو قال لهما هند طالق، طلقت امرأته، لأنه لا يملك طلاق غيرها. قال وكذا لو قال لحماته، ما الحماته؟ أم الزوجة، المرادة هنا أم الزوجة. قال لحماتي ولها بنات بنتك طالق. قال إيش؟ طلقت زوجته لنفس التعليل لأنه لا يملك إلا طلاق زوجته. قال وإن قال أردت الأجنبية دينا لاحتمال صدقه لأن لفظه يحتمله. لما يقول لحماتي بنتك طالق يقول أنا أردت الأجنبية، ما الحكم؟ يعني الأجنبية يعني أختها التي ليست في عصمتي. قال دينا احتمال الصدق لأن لفظه يحتمله. ولم يقبل منه حكما لأنه خلاف الظاهر، لأنه خلاف الظاهر، إلا بقرينة دالة على إرادة الأجنبية. ما مثاله؟ قال مثل أن يدفع بذلك ظالما أو يتخلص به من مكروه فيقبل لوجود دليله. يعني لو أنه مثلا جاء هو شخص أراد أن يرغمه على طلاق زوجته، طلاق زوجتي، فقال له خلاص هذه أم زوجتي بنتك طالق، وراد هو من سوى زوجته، فيقول هذا يكون يخرج من الإشكال بهذا، ولا تطرق زوجته. خلاصة أنه إذا قال لحماته مثلا بنتك طالق، نقول إذا وجدت قرينة تدل على إرادة من سوى زوجته فإنه يعمل بها، لم توجد قرينة ولا سبب يدل على ذلك فالأصل أنه ينصرف ذلك إلى زوجته. قال وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق، طلقت الزوجة. قال لمن ظنها زوجته، يعني رأى امرأة يظنها زوجته، طيب فقال لها أنت طالق، تشبه مشيتها وكذا، رأى بالخارج فقال أنت طالق، قال طلقت الزوجة، لأن الاعتبار في الطلاق بالقصد دون الخطاب، فيقول هذا هو المقصود. قال وكذا عكسها بأن قال لمن ظنها أجنبية أنت طالق، قال لوحدة يظنها إيش؟ أجنبية، أنت طالق، فبانت أنها زوجته، قال بانت زوجته، يعني بان أنها اتضح أنها هي زوجته، قال طلقت لأنه واجهها بصريح الطلاق. طيب اكتب وعنه لا تطلق، وعنه لا تطلق، يعني في هذه الصورة الثانية، في هذه الصورة الثانية. ليش؟ لأنه قال في الذي قبلها لأن الاعتبار في الطلاق بالقصد دون خطاب، فهمت؟ فهذا يعني كأنه هنا نفس الشيء، هذا القصد أيضا. لكن لا تنسى أنني قد ذكرت لك من قبل أن الإنسان إذا طلق امرأته بناء على سبب فتبين أن هذا السبب غير متحقق فهذه محل بحث. يعني إذا كان هو منعها من الخروج من المنزل، قال أنا أطلقك إن خرجت من المنزل، رأيتك بالخارج سأطلقك، فرآها فقال أنت طالق، فتبين أنها ليست هي، طيب أو نحو ذلك، فهذه المسألة تقدم الكلام عليها. إلى هنا يكون انتهى في هذا الجزء، اللقاء القادم إن شاء الله نكمل في الجزء الذي بعده. من المهم أن تكتب هنا في الأسفل إلى هنا تمت التعليقات المكتوبة مع فلان، تسمي اسم المدرس، وكان ذلك بتاريخ كذا في مكان كذا، ثم تكتب تحتها وكانت افتتحت ببداية كتاب النكاح، وكانت افتتحت ببداية كتاب النكاح. هذا مهم جدا يا شباب، هذا مهم جدا، يعني هذا العلم الذي نتعلمه ونتدارسه هذا دين نتقرب به إلى الله جل جلاله، نتعبد لله سبحانه وتعالى به. فلا يحسن أن تودع في كتابك شيئا أنت لا تدري من أين أخذت هذا الدين، لا تدري من أين أخذت هذا العلم. ثم أحيانا أنت في نقاشك مع إخوانك أو زملائك أو مدارستك أو تعليمك الناس وكذا، أحيانا تشك في شيء أو تشكك في شيء، أنا أقول معلومة ثم يقول لي أواب كيف أنت تقول هذا الكلام، من أين جئت به؟ أقول هذا أنا مكتوب عندي، طيب وإذا كان مكتوبا عندك هل هذا يكون حجة؟ من أين أخذته؟ أقول لك أنا أخذته من كشاف القناع، أو أخذته من فلان المدرس الفلاني أو الشيخ الفلاني أو غير هذا، خلاص هذا يساعد على معرفة قدر هذا الكلام أين ينزل، ما منزلته. ولهذا أنا أقول لك شوف، إذا عندك كتاب تعليمي مثل الروض نقول خلاص هذا تكتب من أول مفتاح بداية التعليق إلى آخره إقفال التعليق، ثم إذا زدت شيئا بعد ذلك من كتاب هنا أو هناك أو من شيخ هنا أو هناك تكتب وتعزو إليه، تقول هنا كشاف القناع، هنا شرح منتهى الإرادات، وهكذا. وإذا كنت كثيرا ما تستفيد من الكتب المراجع وكذا، فاجعل لك رمزا، اجعل لك رموز تجعلها في طرة الكتاب، تجعلها في يعني في أول الكتاب هنا تكتب يعني مع الفوائد المهمة وشيء من هذا القبيل، تكتب رموزك في الكتاب. يعني مثلا أنا عندي في الكتاب مثلا أنا أكتب مثلا شين ميم، ما هذا؟ ها؟ شرح منتهى الإرادات، هذا اصطلاحي أنا، زين؟ وأحيانا أكتب ميم خاء، فهذا حاشية الشيخ محمد الخلوتي على منتهى الإرادات، وأحيانا أكتب عين نون، فهذا حاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات، وأحيانا أكتب مثلا معونة، فهذا شرح ابن النجار، وهذا أحيانا أكتب كشاف، هذا كشاف القناع عن الإقناع، وهكذا. المقصود أنت إذا كان في أسماء تتكرر عندك فإنك تجعل لها رموزا. ومثل ذلك يقال في إيش؟ يقال في الخلافيات أيضا، كذلك يقال في الإشارة للخلاف، يعني تجعل لك رموز للإشارة للخلاف، كما هي طريقة الشيخ ابن مفلح في الفروع. مثلا أنا الطريقة عندي مثلا أكتب فوق المسألة إذا قال كذا كذا لم يصح، أكتب فوقها وشين خاء ها كاف، من يقرأ؟ إذا قال كلام كذا كذا كذا كذا لم يصح، أنا أكتب فوقه واو شين، وفاقا للشافعية خلافا للحنفية والمالكية. طلاسم خلاص، هذا أنت ما دام شيء يتكرر معك خلاص أنت تجعله في طرة الكتاب مفتاح، وتجعل لك رموز هذه تستعملها مباشرة. يعني مثلا عندنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ما اسم كتابه؟ شرح الزاد، الشرح الممتع، صح؟ أنا لا أرمز له بالشرح الممتع، أنا أرمز له هكذا عثيمين. لماذا؟ لأن الممتع عندنا كتاب الممتع لابن المنجى، صح ولا لا؟ فربما بعد زمن ممتع، أنا من أين أخذته؟ هذا ممتع ابن عثيمين ولا ممتع ابن المنجى؟ يكون فيه إشكال، فهمت؟ فلأجل هذا خلاص أن تجعل لك رموز واصطلاحات وتمشي عليها، ومثل هذه هي تختصر عليك شيئا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.